في حديث أنس بن عمر أن سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة. وجاء هذا معنى عدة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبيل الزاد والراحلة، يعني في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد والراحلة، يعني المرفوض والزاد هذا السبيل، سواء الراحلة كانت بعيرا أو بغلا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك. السبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد، هذا السبيل. إذا استطاع السبيل إلى مكة أوجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره، لأن الله يقول من استطاع إلى سبيله، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيل حج إن استطعت إليه سبيلا. وفق الله الجميع. واجب مثل غيرهم مرة في العمر، هذا الصواب الذي أجل تعمهم. لا الحج أوجب، لأن العمرة فيها خلاف والحج ما فيه خلاف، بإجماع المسلمين حج فرق ركن من أركان الإسلام، إنما الخلاف في العمرة فقط. في سنة التاسعة والعاشرة متأخر وجوبه، يعني وجوبه إلا شرعية قديمة، لكن وجوبه في سنة التاسعة والعاشرة. قال بعضهم سنة ستة وخمس، ولكن أرجح أنه متأخر. لا حرج، لا حرج إذا تيسر ولا في زحمة ولا في أذى، مثل ما فعلت عائشة أذن لها النبي واعتبرت بعد الحج، مع أنه معتبره قارنة، ولكن قال عن الله وعمرها من التنعيم، إذا تيسر من دون أذى فلا بأس. أما إذا كان زحام وقد اعتمر فالترك أفضل، مثل ما ترك الصحابة، تكفي العمرة السابقة. والأفضل أحسن الله إليك، نعم. إذا كان في زحام يأخذ 100 عمرة فيما تيسر، ولا 1000 عمرة فيما تيسر. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العمرة لو كفارة لما بينهم، هذه عمر 100 عمرة ولا 1000 عمرة متى ما تيسر، بغير مشقة وبغير إذاء للناس. أحسن الله إليك، من أتى بعمرة من أحرم الميقات وأراد أن يأخذ عمرة ثانية، هل يذهب إلى الميقات؟ لا لا، تنعيمك من التنعيم، مكة تنعيمك مثل ما أحرمت عائشة أو عرفة أو غيرها، غير يعني الحل يخرج خارج الحرم بس. ومن قال أن أحسن إليك ليس للسعودية فقط، هذا الأجانب يعني يروحون يعني للتنعيم فقط، السعوديين يحرمون من الميقات، يعني لو السعودية لهم شرع حالهم يقولون كذا. أحسن الله إليك، يقولون أفتوا قالوا اللي يقول أجهل من فطر المفاهمة، أقول اللي يقول جهل مركب، السعوديين وغيرهم سوا. أحسن الله إليك. صلاة العصر شيخ، فهم بعض الناس أنكم تقولون بجواز عيب جهة معينة أو بلد معينة أو قرية، ما نقول ما سمى غيبة، ما عدد العيب والعيب ترك العيب أحسن، ما عدد الزوب يتكلم في عرض ما أخبر الناس يقول عنهم، لكن ما سمى غيبة، ما أتوا في قوله ولا أخبر، لأقل أهل الجزائر عندهم عدد كذا أو أهل الرياض عندهم عدد جزاء أو أهل مكة عندهم عدد جميل زينة، ما يقع هذا غيبة. فهمت؟ العمرة إذا قيل أهل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن ما يسمى غيبة. الله عليك، العمرة هل تدخل وهكذا في الصومال وهكذا في أفغانستان؟ البعض فهم أنكم تقصدون أن إذا عابهم مثلا أنهم أهل بلد كذا جبناء أو أهل بلد كذا هذا سيتعلق بالأمر الآخر، هذا أمر آخر ينبغي تجنب هذا الشيء تسبب الفتن محرمه. ثم أيضا ما قد يقوله كاذب ما يدري عنه فدي عن عموم، ينبغي يحتل من شر لسانه، ما يدخل في قوله ولا أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، يكون على النهي. لا أسخر هي الاستهزاء، هم هذا يرى منهم هم بخلاء ولا جبناء، ترك هذا أولى، لكن يكون يدخل في غيبة هذا محل نظر. العلماء عرفوا الغيبة بأن يذكر معين، يذكر إنسان معين أو جماعة معينين فلان وفلان. طب عمرة تدخل النيابة يا شيخ إذا كان الشخص لا يستطيع المرض؟ أما هذا قد يدخل في قوله الذي سأل عنها، قد يدخل في قوله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، قد يدخل في هذا، لأن هذا لمز لبلد أهل البلد، لم نبذل لهم بألقاب قد يكرهونها وتسبب فتنة وعداوة، ينبغي تركها، تدخل في لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هل العمرة تدخلها النيابة يا شيخ إذا كان الشخص مريض؟ نعم، العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريض؟ الأمر مثل الحج، إذا كان مأيوس منه ينوب أو كبير السن عاجز، مثل ما

ولكنه نافلة، ويدل على أنه لا مانع يحج عن الصبي أمه أو أبوه أو غيرهما من يتولى شأنه. وفي صحيح البخاري عن السائب يزيد الهندي رضي الله عنه قال حج بي مع النبي وأنا ابن 7 سنين، حج بي مع النبي وأنا ابن 7 سنين. وابن عباس حج مع النبي حجة الوداع ولم يبلغ، قال يقول قد ناهز بالإحسان يعني لم يبلغ، فدل ذلك على أن حج الصبي لم يبلغ لا بأس به نافلة، كما يأتي في آخر الباب أيما صبي الحج ثم بلغ الحلف فعليه حج حجة أخرى تكون نافلة. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن الفضل بن عباس أخوه وهو أكبر من عبد الله، الفضل هو أكبر من عبد الله، هو أكبر أولاد العباس، وله أولاد عدة أولاد منهم عبد الله ومنهم عثمان منهم كثير هم جماعة، والفضل أكبرهم، كان يكلنا أبا فضل يقال للعباس أبا الفضل. كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوداع من صرافة من منى إلى من مزدلفة إلى منى، فسألت النبي امرأة قالت إن أبي شيء خبيث